وأنا ما بقللش من حجم مؤامرات اليهود المجرمين، النصارى لا أقلل من حجم مؤامراتهم، الحكام لا أقلل من حجم عوائقهم التي وضعوها في وجوه الأمة في وجوه تمكين الله عز وجل الأمة، لا أقلل من شأن هذه المؤامرات والأخطار، ولكن بكل أسف أنا أعتقد أن الخطر الأكبر في أنفسنا نحن. اقرأ معي القرآن. الصحابة لما هزموا في غزوة من الغزوات استكثروا هذا، فحذرهم الله عز وجل من هذه النظرة، ولفت أنظارهم إلى عيوبهم الداخلية وأمراضهم الدفينة، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، والله هو من عند أنفسنا. إحنا نستاهل أبو بكر، الأمة دي تستحق أن يؤمر عليها الصديق؟ لا والله. تستحق أن يؤمر عليها الفاروق؟ أبدا. يستحق أن يؤمر عليها عثمان أو علي أو عمر بن عبد العزيز؟ أبدا. أو صلاح الدين؟ مستحيل. لكن تستحق أمثال هؤلاء. أمة غيرت، أمة بدلت. إذا يا إخوة، النبي عليه الصلاة والسلام كان من الممكن جدا أن يختار أي عرض من عروض المشركين وانتهت المعركة والقضية بين الشرك والتوحيد، وأصبح النبي هو على رأس العمل في مكة، لكن الرسول يعلم من الطريق، والأمر يحتاج إلى بناء وإلى جهاد وإلى تضحيات وإلى جراح وإلى عرق وإلى باطل وإلى أموال وإلى أوقات، هو ده الإعداد. عشان كده بقول لما تشوف الضربات والابتلاءات ما تخافوش وما تزعلوش، بل ازدادوا يقينا كلما زاد حجم الضربات ان الأمة تنشق من جديد لدين الله وان الصحوة تزداد. لأن أنا أقول لكم المثل الشعبي بتاعنا، بقول الضرب في الميت حرام، فكلما ترى حجم الضرب قويا اعلم يقينا ان حجم الصحوة كذلك. الأرض ما فيش مائدة من موائد المفاوضات او مؤتمر من المؤتمرات او المؤامرات الا ويطرح على مائدة البحث في قضية الارهاب والتطرف، هي قضية الاسلام. الارهاب والتطرف هي قضية الاسلام، هي قضية الصحوة. دكتور القرضاوي حفظه الله من اجمل ما قال، يقول: ان الصحوة الاسلامية هي اكبر حدث انساني في النصف الثاني من القرن العشرين. حقيقة، هذه حقيقة، أكبر حدث إنسان في النصف الثاني من القرن العشرين الصحوة. عاوز أخرج أقول إن كلما زادت حجم الضربات لا ينبغي أن تفتن قلوبنا ولا أن تعصف رياح القنوط واليأس بقلوبنا، وإنما ينبغي أن نزداد يقينا وثقة في ربنا جل وعلا، وأنه كلما زاد حجم صحوة الصحوة كلما زاد حجم الضربات. هذه حقيقة يا أخوة. النبي صلى الله عليه وسلم رفض كل هذه العروض، رفض ملك، لا مش هو الطريق الآن، صحيح إن شاء الله سيكون لكن مش بهذا الطريق أبدا. مال سيأتي، فرفض النبي كل العروض وكل المساومات وانطلق في طريقه الذي رسمه له رب الأرض والسماوات، يربي النفوس ويربي الرجال، هو في الطريق. مش ممكن ابدا ترى رجلا مسلما الان يحمل السلاح ليجاهد في سبيل الله عز وجل وهو لم يربى على الايمان ابدا. اتحدى، محال، لا بد من الايمان. صحيح ممكن يكون مع الرجل مؤمن معاصي، الكبائر، هل الكبائر تخرجه من الايمان؟ هل الكبائر تخرج المؤمن من الإيمان؟ أجيبوا يا إخوة، هل يخرج المؤمن بكبيرته من مسمى الإيمان؟ لا يخرج. وقد يصاحب الإيمان المعاصي والكبائر، لكن لا بد من أن يربى الفرد المشاهد تربية إيمانية. وأنا ذكرت في جمعة التولي يوم الزحف، قلت

من اجل اظهار الصوت الباطل واعلائه لاضعاف صوت الحق. وتزداد الفتنة اذا كان اهل الباطل يملكون الان ابواق الدعاية كالاعلام والتعليم والصحف والمجلات والجرائد. تعرض قضية معينة يعني ترى ما يصير به العلم من ين هذه القضية. يعني على سبيل المثال سبحان الله انت تتابع قصة العمليات الاخيرة في فلسطين عمليات حماس وتقرأ التعليقات من العلمانيين الساقطين المجرمين وبعد ذلك سبحان الله يركز الاعلام المجال المكدرة على الاطفال اليهود اللي قتلوا والبيوت اللي سبحان الله. طيب لماذا لم تركزوا المجاهر المكدرة على بيوت المسلمين التي هدمت وحرقت وعلى اطفال المسلمين الذين نسفوا؟ لماذا لا تعرض الصورة بامانة اذا وبعجل وانصاف؟ وقد سجل الله عز وجل ذلك عن المشركين والمجرمين الاوائل فقال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. احداث جلبة وبوضاع وضجة الصياع والاعلام عن مجلس سهل الصور ومجلات وتقارير لتشويه الحق ولاضعاف الحق ولتشويه صورة الحق واهله في الوقت الذي يعني سبحان الله دريس المجرم حينما سئل لماذا لم يهدم بيت قاتل رئيس الوزراء ربيع ليه ما هدمتوش فيه فاعتذر عن الجواب. سبحان الله اعتذر عن الجواب هكذا قال اعتذر عن الجواب ونحن لا نعتذر عن ان نجيب. قال الله عز وجل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم كفارا من بعد ايمانكم حسدا من عند انفسهم. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده فيستثير. هذا هو الجواب. هذا هو الحقد اليهودي الدفين الذي لم يتغير الا بشرط واحد ان نكفر بدين الله وان نتبع اليهود على دينهم الباطل بنص القران. فكل ما يجري الان على المنطقه مفاوضات بارده ولا قيمه لها على الاطلاق لان الذي اخبر بطبائع اليهود ونوايا اليهود وعقول اليهود هو خالقهم جل وعلا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالان سبحان الله اين وصولات السلام؟ اين هي؟ مرض بها اليهود عرض الحائط وقد صعدوا العمليات العسكريه في لبنان الان بصوره يعني لم يتوقعها احد والعالم كله سبحان الله. مجلس الامن مجلس الرعب الى الان لم يدن العمليات العسكريه من اليهود في جنوب لبنان لم يدن ممتنعا ادانه هذه العمليات العسكريه. قلت والله من ظن غير ذلك من المسلم فهو جاهل ساذج لا يعلم على الاطلاق شيئا لا عن القران ولا عن السنه ولا عن طبيعه حجم المؤامره التي تكاد الان المسلمين وعلى راسها اخوان الفرس والخنازير. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. لابد من احداث الجلبه والشوشره على الحق وعلى اهل الحق لاضعاف صوره الحق في قلوب كثير من العوام من المسلمين.